الله عليه وسلم بأبي هو أمي رسول الله، فهو القائل صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية، أدعو الله عز وجل أن يرزقني الإخلاص في حركاتي وفي سكناتي وفي سري وفي إعلاني. حديثي مع حضراتكم في هذه الليلة مع عوامل تؤدي إلى الإصلاح في المجتمع الإسلامي. ذكرت لأحبابي في اللقاء الماضي عن تنفيذ أوامر الله والرضا بأوامر الله وبأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرت لأحبابي هذه الآية في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في هذه الليلة عامل آخر من عوامل إصلاح في المجتمعات الإسلامية، بل هو العامل الأول والأهم، ألا وهو إصلاح النفوس. وقل إن شئت يا حبيبي في الله: سلامة القلوب. اسمع مني أخي المسلم إلى هذه المقدمة، وأنادي عليك أختي المسلمة يا من تستمعين إلى صوتي الآن، أقول لك: اجلسي واتركي الدنيا ولو لوقت قصير واستمعي إلى هذه الموعظة. أنا أقول أخي المسلم: البس ما شئت، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم. أخي المسلم: كل ما شئت مما أحله الله لك، ولكن اعلم بأن الله عز وجل لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسامنا. اركب ما شئت من وسائل المواصلات، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم. حبيبي، اسكن ما شئت، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم. اشرب ما شئت مما أحله الله لك، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم. صلاح القلوب هو العامل الرئيسي في الإصلاح أو للإصلاح في المجتمعات الإسلامية. والله الآن قرأت هذه الآية في سورة البقرة، قال تعالى: وانتبه أخي المسلم، وانظر أخي المسلم إلى صاحب القلب الفاسد. أنا أقول: صاحب القلب الفاسد يؤدي إلى فساد المجتمع. اسمع، قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى الفساد في المجتمعات الإسلامية بفساد القلوب يا عباد الله، وإذا تولى أي تمكن، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، أعوذ بالله، صاحب القلب الفاسد إذا تولى أو إذا تمكن في الأرض سعى فيها ليفسد في الأرض ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. أنا بدأت بهذه الآية في سورة تسمى بسورة البقرة كي أبين لأحبابي أن فساد القلوب يؤدي إلى الفساد في المجتمع الإسلامي. آيات في القرآن الكريم يا أحبابي تدعونا جميعا رجالا ونساء حكاما ومحكومين إلى سلامة القلوب. قال تعالى في سورة الشعراء على لسان نبي الله إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون. إي والله صدقت يا ربنا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي سورة الإسراء قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. واسمع يا حبيبي في الله إلى أحلى القلوب وإلى أتقى القلوب، قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يدعونا جميعا إلى سلامة الصدور، يدعونا جميعا إلى سلامة القلوب. فعند البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فانتبه، إن في الجسد مضغة. سبحان الله، يصلي مسلم، يصلي ويصوم ويتصدق، لكنه يمتلك قلبا أسودا في قفصه الصدري. هذا العامل هو العامل الرئيسي لإصلاح المجتمع الإسلامي، صلاح القلوب. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. انظر أخي المسلم إلى هذا العضو الذي يسمى بالقلب: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب. وعن أنس بن مالك أو عن زيد بن أرقم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الكلمات: أدعوكم يا أحبابي أن تحفظوها مني فهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الذي لا ينطق عن الهوى رغم أنف الحاقدين، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو كان يكثر من هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أكرر هذا الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لربه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وعند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. قلب النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم. لك أن تتعجب أخي المسلم عن هذا القلب الذي مدح في القرآن الكريم، وهو قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم مدح في سورة آل عمران. اسمع: فبما رحمة من الله لنت لهم. قلب النبي: ولو كنت فظا غليظا قلبي لانفضوا من حولك. انظر اخي المسلم الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم الذي مدح في القرآن الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن عباد الله، هذه دعوة من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم من أن يمتلك قلبا سليما. أخي المسلم، كل ما شئت، اشرب ما شئت، اركب ما شئت، البس ما شئت، اسكن ما شئت، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. شكوى اليوم عند المسلمين في أماكن العمل وفي البيوت وفي المساجد عن قساوة القلب، قلوب اليوم إلى ما رحم ربي امتلأت بهذه الأمراض، منها المكر والخديعة بالمسلمين، ومنها سوء الظن بالمسلمين، سوء الظن بالمسلمين وبالمسلمات، ومنها الحقد، ومنها الشحناء، ومنها البغضاء، ومنها الحسد. أخي المسلم، كيف هان عليك أن تصلي وأنت تمتلك قلبا أسودا؟ كيف هان عليك أن تصوم وأنت تصدق وأنت تملك هذا القلب الأسود على الناس؟ من عوامل الإصلاح في المجتمعات الإسلامية سلامة الصدور وسلامة القلوب. اسمع أخي المسلم إلى هذا الدرس من رسول الله صلى الله عليه وسلم والبيان العملي لأصحابه الأخيار الأبرار الأتقياء الأنقياء وعلى رأس أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما، يبين النبي صلى الله عليه وسلم البيان العملي لسلامة القلوب. واعلم أخي المسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ويعمل، يقول ويعمل، يقول ويعمل. هذا هو الداعية، يقول ويعمل. اسمع، عند البخاري ومسلم عن أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول لمن؟ لي ولكم وللمسلمين وللمسلمات عن هذا الموقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في معتكفه في رمضان، تقول: فجلست معه ساعة، ثم قام صلى الله عليه وسلم يقلبني أي يودعني، فمر صلى الله عليه وسلم برجلين من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسرع بالخطى، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكم، إنها صفية. على رسلكما، إنها صفية بنت حيي، يعني زوجتي. فقالوا: سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: واسمع إلى الشاهد، إلى سلامة القلوب، يا من أردتم الإصلاح في المجتمع الإسلامي، علينا جميعا من أن نمتلك قلوبا نقية. على رسلكما، إنها صفية بنت حيي، يعني زوجتي. سبحان الله، يعني لماذا تقول ذلك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما لهم ولنا: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت، وفي رواية كرهت، أن يقذف في قلوبكما شيئا أو شرا. الدرس المستفاد، أراد النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبابي أن يعلم أصحابه عدم سوء الظن بالمسلمين، اسمع، وإن كان برسول الله صلى الله عليه وسلم. على رسلكما، يعني عشان ما تظنوش فيا سوء. عدم سوء الظن بالمسلمين هذا مرض يؤدي إلى الخصومة بين المسلمين، ويؤدي إلى الفساد في المجتمع الإسلامي. إنها صفية. ثم قال لهم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت، وفي رواية كرهت، أن يقذف في قلوبكما شرا أو شيئا، يعني عدم سوء الظن بالمسلمين وإن كان برسول الله صلى الله عليه وسلم. أختتم في هذا اليوم، في هذه الليلة، والموضوع يطول ويطول، وسوف أتحدث في ليلة واحدة عن هذا المرض الخطير، ألا وهو المكر والخداع، في لقاء قادم. وهذا المكر والخداع يا أحبابي يؤدي إلى الفساد في المجتمعات الإسلامية، مكر وخداع بين المسلمين، هذا أمر لا يجوز، يؤدي إلى الفساد والإفساد في المجتمعات الإسلامية. لكن أختتم في هذه الليلة لعدم الإطالة على أحبابي أقسام القلوب. اسمع، القسم الأول وتعلمناه من علمائنا، قسم الأول قلب خالي من الإيمان، نعوذ بالله من هذا القلب، وقد استراح منه الشيطان، خالي من الإيمان، يعني قلبا أسودا، وقد استراح منه الشيطان، نعوذ بالله من هذا القلب. قل أمين، اللهم استجب. القسم الثاني من أقسام القلوب قسم يدخل عليه نور الإيمان لكنه وقع في الشهوات وفي الشبهات، وده موضوع ثاني. يعني قلب وقع في الشهوات وإن كانت من المحرمات، ووقع في الشبهات وإن كانت برسول الله صلى الله عليه وسلم، شبهات في القرآن الكريم، شبهات في حق أصحاب النبي الكريم. يعني هذا القلب دخل إليه نور الإيمان لكنه وقع في الشهوات وفي الشبهات، فللشيطان عليه سجان، أي يدخل عليه الشيطان ويدبر منه. أيضا نعوذ بالله من هذا القلب. قلب الثالث والأخير، وأدعو الله عز وجل أن أكون أنا وأحبابي والمستمعين إلي، أن أكون من أصحاب هذا القلب، قلب ملئ بالإيمان، يعني قلبا أبيضا نظيفا. أدعو الله عز وجل أن نكون جميعا من أصحاب القسم الثالث، ألا وهو قلب الذي ملئ بالإيمان. ونحن نعيش في هذا الزمان فتن متلاطمة، اي والله يا احبابي، نستيقظ من نومنا على فتنة وننام كل يوم على فتنة اخرى. فعليك اخي المسلم ان تتمسك بهذا القلب الذي وصف لنا من علمائنا انه قلب ملئ بالإيمان، كما أن السماء مستقر الوحي، ومستقر الملائكة، كذلك القلب الذي ملئ بالإيمان هو مستقر التوحيد. وإلى لقاء آخر مع عوامل الإصلاح في المجتمع الإسلامي، وبدأنا أول العنصر في هذا اللقاء ألا وهو سلامة القلوب. اللهم ارزقنا علما نافعا، يا رب ارزقنا علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وبدنا على البلاء صابرا. اللهم ارزقنا بدنا على البلاء صابرا، يا رب ارزقنا بدنا على البلاء صابرا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وتوبوا إلى الله جميعا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.